reported to the Imam Sanusi, you will be Allah Ta'ala, and when I find out, he will become Ameen. وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. وهذا الحكم الثالث هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة، فقولنا الحكم العقلي احتراز من الشرعي والعادي، وقد عرفت معناهما. قوله ينحصر في ثلاثة أقسام، يعني أن كل ما يدركه العقل، يعني أن كل ما يتصور في العقل أي يدركه من ذوات وصفات وجودية أو سلبية أو أحوال قديمة أو حادثة لا يخلو عن هذه الثلاثة أقسام، أي لا بد له أن يتصف بواحد منها، إما بالوجوب أو الجواز أو الاستحالة. كل ما يتصوره العقل لا بد إلا وأن ينحصر في هذه الأشياء الثلاثة، كل ما يتصوره العقل من ذوات أو صفات، من ذوات أو صفات. والصفات كما تقدم هناك صفات وجودية وهي الموجودة، وصفات سلبية وهي العدمية، وصفات قال بعضهم هي أحوال، وقال بعضهم اعتبارية. الصفة الوجودية ضربت لكم مثالا، عندما تقول زيد كريم، زيد عالم، فلأنك رأيت معنى في زيد، هذا المعنى معنى الموجود رأيته، شعرت به، أحسست به. لكن عندما تقول زيد لا يشبه عمرا، فأنت لم تر معنى وجوديا موجودا، وإنما نفيت أمرا. فهذا الفارق بين الصفة السلبية، وهذا سيأتي بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله، لكن هذا مرور الفارق بين الصفة السلبية والوجودية. أما التفصيل الذي بينته لكم في الأسبوع الماضي، وأن بعضهم يقول بالأحوال وبعضهم لا يقول، قلنا باختصار المتكلمون منهم من يقول إن الأشياء أربعة، وهي الموجودات والمعدومات والأحوال والأمور الاعتبارية. والفارق بين الأحوال والأمور الاعتبارية أن الأحوال هي الواسطة بين الموجودات والمعدومات، هي الواسطة، هي في الوسط. لو أننا قسمنا الموجودات 180 درجة والمعدومات صفر، تكون الأحوال 90. لكن الأمور الاعتبارية يمكن لنا أن نقول هي في 45، هي في 45، فهي لها ثبوت، ولكنها بين الأحوال والمعلومات، فليس لها من الثبوت ما للأحوال، فهي في 45. أما الذين لم يقولوا بالأحوال فقالوا هناك موجودات ومعلومات وأمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية عند القائلين بنفي الحال هي الصفات، صفات مولانا التي هي الصفات المعنوية، بالنسبة للصفات وبحث الصفات، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، الصفات السبع المعنوية. وصفة الوجود. أما الذين قالوا بأنها أحوال فعندهم أيضا صفة الوجود حال والصفات المعنوية حال، ولكن هذه حال نفسية وهذه حال معنوية، وهذا سيأتي فيما بعد. بعضهم طلب مني أن أعيد شيئا البحث الماضي، وهذا بشكل مختصر ما مر معنا. قال: فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، يعني أن الواجب العقلي هو الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه، يعني إما ابتداء من احتياج إلى سبق نظر بداهة يدرك بداهة، ويسمى الضروري يعني الواجب الضروري، كالتحيز مثلا للجرم. قلنا الجرم هو الذي يحل في فراغ، كل ما حل في فراغ فهو جرم. فإن العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيز، لأنه لا يستطيع أحد أن يتصور جرما ويأخذ حيز من جرما ولا يأخذ حيز من الفراغ. لا يستطيع الجرم هو الذي يأخذ حيز من الفراغ، فهل يتصور العقل أن هناك جرم ولا يأخذ فراغ؟ لا يتصور العقل. هذا بداهة بدون دليل، هذا بداهة بدون دليل، ويسمى الضروري يعني بلا احتياج إلى نظر، بلا احتياج إلى نظر. قلنا الجرم نوعان، ما هما؟ ما سمعنا؟ الجسم والجوهر. طيب ما هو الجوهر؟ الجزء الذي لا يتجزأ، والجسم هو ما تركب من جوهرين فأكثر. نعم. قال: وإما بعد سبق نظر، يصل إلى هذا الذي لا يتصور عدمه بعد سبق نظر، وهذا هو الواجب النظري، الواجب العقلي النظري، ويسمى نظريا كقدم لمولانا جل وعلا. فإن العقل إنما يدرك وجوبه له تعالى إذا فكر العقل وعرف ما يترتب على ثبوت الحدوث له عز وجل من الدور أو التسلسل الواضحي الاستحالة. العقل إذا فكر ونظر مين بذكرنا بتعريف النظر؟ ترتيب أمور، أيوة ترتيب أمور المعلومة ليتوصل بها إلى مجهول. نعم. فكيف سنرتب أمور المعلومة لنصل في هذا المثال الذي وضعه الشيخ الشارع؟ وضعه مثالا للواجب النظري، والواجب النظري هو ما نصل إليه بعد نظر. تعالوا بنا ننظر حتى نرى كيف أننا إذا رتبنا أشياء معلومة لدينا نصل بها إلى أشياء كنا نجهلها ثم نعرفها بعد هذه الترتيبات من أجل أن نصل إلى النتيجة بعد المقدمات. طيب، العقل إذا نظر في الدليل، وهو أنه لو لم يكن المولى سبحانه قديما لكان حادثا، هذا من باب نقض الفرض. نفرض فرضا، فإذا قادنا هذا الفرض إلى طريق مسدود ومستحيل دل ذلك على أنه باطل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام افترض لهم فرضا باطلا، فلما وصلوا إلى بطلانه وعرفوا حصل المطلوب. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه على أنه هو الذي قد كسر الأصنام، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لما جاءوا إلى سيدنا إبراهيم وسألوه وضع لهم نقد، وضع لهم الفرض الذي سينتهي بهم بعد ذلك إلى النقض، قال بل فعله كبيرهم هذا افتراض وضعه لهم من أجل أن يمشوا قليلا مع عقولهم ويصلوا هم لأنفسهم بالنظر إلى نقض هذا الأمر. قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. في أول الأمر غلب عليهم التقليد الذي كان، رجعوا إلى أنفسهم، إنكم أنتم ظالمون، أنتم تظنون صحيح. هذا الكبير لأنه الأساطير التي كانت عندهم من أن الآلهة تصفريع وأكبر واحد فيهم يسيطر عليهم وكذا، فأول الأمر لما رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى ما في أذهانهم من هذه الأمور قالوا أنتم تظلمون هذا الرجل. ولما وقفوا مع النظر ومع عقولهم وفكروا عند ذلك قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فوصلوا إلى النقد لهذا الافتراض. فعندما أضع لك فرضا فتنتهي بنظرك إلى نقد الفرض أصل إلى مطلوبي. أنا أضع لك فرض مستحيل فتصل أنت بنظرك إلى أن هذا الذي وضعته ليس صحيحا، فيحصل المطلوب الذي هو إثبات بطلانه وأن هذا الذي وضعته ليس صحيحا والصحيح هو ضده، ويحصل المطلوب. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا قرأت ما كان يحاجز به قومه علم التوحيد كله تقرأه في سيرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء، ولكن من أوضح وأظهر ما تجده في كتاب الله، لأن المولى قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فالمحاججة في علم التوحيد تقرأها بوضوح في سيرة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام في القرآن. فهذا من جملة نقص الفرض. فتعالوا بنا نفترض هذا الفرض، وهو أنه سبحانه وتعالى نحن نريد أن نبرهن على قدم مولانا، نقول إذا لم يكن قديم ما هو الاحتمال الآخر ضده وهو الحدوث، الحدوث. فتعالوا نفرض هذا الفرض الذي هو الحدوث، فإذا كان حادثا هناك بداهة قاعدة لا يمكن أن تغيب عن أي أحد، وهي كل حادث لا بد له من محدث، كل أثر لا بد له من مؤثر، كل صنع لا بد له من صانع. وهذا بعضهم يقول إنه شبه بديهي وبعضهم يقول إنه بديهي، بعضهم يقول شبه ضروري وبعضهم ضروري، لن ندخل في هذا التفصيل. ولكن أنت أقول لك لا تتصور أن هذا الكتاب قد وضع على هذا الكرسي من غير أن يضعه أحد، وهذا لا تحتاج فيه إلى دليل، وهذا يكفينا في هذا الوقت. لو جاء إنسان وملأ هذا الماء ووضعه على الكرسي مهما حاولت أن تقنعه بأن هذا لن يفعله أحد لا يمكن أن يقبل هذا أبدا، لا يمكن أن يقبل هذا أبدا. إذا نظر إلى هذه العمارة الجميلة للمسجد والزخرة المتقنة الذي وضع فيها بالترتيب لفظ الجلالة ثم الاسم العظيم سيد المخلوقات عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الأربعة بالترتيب ثم سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتي سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، فإنه لا يتصور إلا وأن يكون هناك من فعلها وأتقن كتابتها. فالعقل بداهة لا يقبل إلا أن يكون كل حادث يحتاج إلى محدث، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، وكل أثر لا بد له من مؤثر. فإذا كان مولانا حادثا فإنه سيحتاج إلى محدث، ولو احتاج إلى محدث فمحدثه أيضا فيجري علي هذا الامر، لان نفترض ان الصانع لا بد الا وان يكون ليس قديما حادثا، وهذا المحدث حادث سيحتاج الى محدث، وهكذا سيبقى هذا الامر. لن يكون هناك توقف الا ان يكون هناك اما دور او تسلسل. في الدور هناك توقف، في التسلسل ليس هناك توقف. فاذا افترضنا ان زيدا قد احدث عمرا وان عمرا قد احدث بكرا، زيد يكون جد لمين؟ لبكر. فهل يتصور ان يكون الحفيد يحدث جده قد انجب جده؟ هذا اسم الدور، ان تتوقف السلسلة، ان تتوقف السلسلة ويعود هذا الذي هو اول واحد محدثا لاخر واحد. وهذا مستحيل، لانه يلزم عليه ان يكون سابقا على الجميع، زيد سابق على الجميع من حيث انه هو الذي احدث كذا واحدث كذا، نعم، ومسبوقا للجميع. فلا يتصور ان يكون سابقا ومسبوقا في آن واحد، سابقا باعتبار ومسبوقا باعتبار، هذا لا يمكن وهذا لا يقبله العقل. اذا توقف اخر السلسلة على اولها فهو الدور، اذا توقف اخر السلسلة على اولها فهو الدور، والدور مستحيل لانه يلزم عليه ان يكون اول السلسلة سابقا على الجميع باعتبار ومسبوقا بالجميع باعتبار، وهذا مستحيل ان يكون سابقا ومسبوقا من الجميع في آن واحد. هذا من حيث الدور. التسلسل ان لا يتوقف اخر السلسلة، ان لا يتوقف اخر السلسلة بل يبقى الى ما لا نهاية، يبقى الى ما لا نهاية. تعبير اللا نهاية في الرياضيات غير هذا الذي نعنيه، فتعبير اللا نهاية في الرياضيات يعني رقما كبيرا جدا، رقما كبيرا يعني رقما كبيرا جدا لا يستطيع هذا الذي يحسب، نعم، التوصل الى هذا الرقم، فيكتب اشارة لا نهائية اللي هي اثنين في الانجليزي مطلوبة. الان لما تحسب في الآلة الحاسبة، اذا الآلة الحاسبة انتهى مجالك تكتب لك لا نهائي، فهذا لا يعني انه هو اللانهاية التي نتحدث عنها هنا، لا، اللانهاية الرياضية هي رقم كبير، هي رقم كبير. واذا كان قسمنا اي شيء على اللانهاية ايش ادي النتيجة بتكون؟ تقريبا، مو صفر، تقريبا يتناهى الى الصفر، اذا هو ايضا رقم، هو رقم. اما اللانهاية التي نتحدث عنها في المنطق والعقل فهي لانهاية حقيقية، يعني تبقى سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة هكذا مستمرة الى ما لا نهاية له، وهذا باطل. والادلة على بطلان التسلسل كثيرة كثيرة جدا، لكن نختار ابسط واحد، نختار دليلا بسيطا، وهو انه يلزم على التسلسل هذا الذي شرحناه، يلزم عليه وجود حوادث لا اول لها. نحن عم نقول حادث يحتاج الى محدث، محدث يحتاج الى محدث، محدث محدث، كله حوادث. هذه السلسلة كلها سلسلة حوادث، لانه نحن نقول المولى، نفترض ان المولى ليس قديما، يعني السلسلة هذه كلها سلسلة حوادث، فيقتضي ذلك وجود حوادث لا أول لها، يقتضي وجود حوادث لا أول لها، وهذا تناف لأن كل حادث لا بد له من أول. سنصل إلى حوادث لا أول لها، وهذا باطل لأن تعريف الحادث هو ما هو المسبوق بعدم، هو المسبوق بعدم. هناك أدلة كثيرة جدا على بطلان التسلسل، ولكن أكتفي الآن لهذا الدليل وهو وجود حوادث لا أول لها. فكيف نقول حادث ولا أول له؟ هذا تناقض. فالحادث هو المسبوق يعني له أول. لا لا لا، افتراض ان لم يكن مولانا قديما لكان حادثا، فهذا يدخل في سلسلة، سلسلة لا نهاية لها، لا نهاية لها. اما الله سبحانه وتعالى القديم، الله وحده هو القديم وليس هناك سلسلة، الله واحد لا يتعدد وليس هناك تعدد. الله سبحانه وتعالى هو الواحد، وكل ما سواه قد أحدثه الله. فالله سبحانه وتعالى لا أول له ولا آخر، لا افتتاح لوجوده ولا اختتام، فهو الأول والآخر. وقد قربوا ذلك إلى العقل فقالوا مثال ذلك أن ما سوى الله كالأصفار، وأن الله سبحانه وتعالى هو مثاله، لله المثل الأعلى، ولكن تقريب للعقول، الواحد الذي يوضع أمام الأصفار. فالأصفار كلها لا قيمة لها إلا عندما يكون هناك المبدأ الذي هو الواحد. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد، وسيأتي في المستقبل عندما نأتي إلى بحث القدم. الآن نحن نأتي بمثال على الواجب النظري، لسنا الآن في بحث القدم، لكن نأتي الآن بمثال. فكيف وصلنا من أمور معلومة، كل مؤثر، كل أثر لا بد له من مؤثر، كل حادث لا بد له من محدث، هكذا وصلنا من خلال العقل، من خلال أمور نعلمها إلى نتيجة. هذا اسمه الواجب النظري. نعم، فقد عرفت بهذا انقسام الواجب إلى ضروري ونظري. ولنعلم أيضا أن الواجب كما قلت لكم هو إما عرضي أو ذاتي، الواجب إما عرضي أو ذاتي. فالواجب العرضي كوجود الممكن، كوجودك أنت يا أيها الممكن، الذي لو نظرنا إلى ذاتك، بالنظر إلى ذاتك من الممكن وجودك عقلا أو عدمه. إيش بيصير إذا كان وجدت أو ما وجدت؟ يتخرب العالم؟ لا، لا يتخرب، لا يتوقف على وجودك ولا على عدمك، واجب ولا مستحيل، لا يتوقف على وجودك مستحيل، لا يتوقف على وجودك مستحيل ولا على عدمك مستحيل. نعم، لا يتوقف على وجودك ولا على عدمك مستحيل. فإذا وجودك أنت بالأساس بالنظر إلى ذاتك في العقل ممكن، ولكن عرض لهذا الممكن عارض، وهو أنه تعلق علم الله بأنه سيوجد، وما تعلق علم الله به فإنه سيخرج ولا بد. فعندما تعلق علم الله سبحانه وتعالى بوقوع هذا الممكن أصبح لا بد من وقوعه لتعلق علم الله به، لتعلق علم الله بأنه سيقع. فوجودك أنت هو واجب عرضي، فهو بالنظر إلى ذاته واجب ولا جائز؟ جائز. فهو إذن ليس من أقسام الواجب، وإنما هو جائز ذاتي. هناك في العقل واجب ذاتي ومستحيل ذاتي وجائز ذاتي. ما قال انقسم الحكم العقل إلى ثلاثة أقسام، واجب ومستحيل وجائز، كل وحدة من هذه تضع أمام ذاتي، واجب ذاتي ومستحيل ذاتي وجائز ذاتي. أما الواجب العرضي فهل هو فرع من الواجب؟ ليس فرعا من الواجب، وانما هو فرع من الجائز الذاتي، وانما اطلق عليه لانه واجب لانه لا بد من وقوعه، ولكن هذا التحكم او الحتمية لوقوعه اتت من عروض امر، وهو ان علم الله تعلق بانه سيقع، فصار اسمه واجبا عرضيا. فالواجب العرضي اسمه واجب، ولكن اذا نظرت الى اصله فهو جائز ذاتي. هل خرج عن كونه جائزا ذاتيا؟ هل خرج عن كونه جائزا ذاتيا؟ ما خرج. اذا عندنا احكام العقلية، واحد اسمه واجب ذاتي، واحد اسمه جائز ذاتي، واحد اسمه مستحيل ذاتي. فالواجب العرضي اين محله؟ تحت الجائز الذاتي. فالجائز الذاتي يتفرع الى قسمين، الى واجب عرضي ومستحيل عرضي، هما فرعان من الجائز الذاتي. فما تعلق علم الله بعدم وقوعه فهو مستحيل عرضي، وما تعلق علم الله بوقوعه فهو ايش اسمه؟ واجب عرضي. واجب عرضي. فمن اجل لما ذكرنا الواجب العرضي في بحث الواجب حتى ما نخربط، اذا كان مررنا على سبيل المثال بان الله سبحانه وتعالى قد وعد بان المؤمنين سيدخلون الجنه، فهذا ليس واجبا عقليا، فبالنظر الى ذاته هو ممكن، يمكن ان يجعل الله سبحانه وتعالى للجنة اي علامة للدخول، فبالنظر الى ذاته ليس واجبا، ولكن لما تعلق خبر علم الله ان المطيع سيدخل واخبر دل بكلامه ان المطيع سيدخل الجنة اصبح واجب عرضي لعروض الخبر. فينبغي لنا الا يشكل علينا وان نفرق بين الواجب الذاتي والواجب العرضي. فالواجب العرضي لا نلحقه بالواجب الذاتي الذي هو فرع من فروع الحكم العقلي، بل نلحقه بالجائز الذاتي الذي هو القسم الثاني من احكام الحكم العقلي، من اقسام الحكم العقلي. اذا الواجب العرضي بالنظر الى ذاته هو جائز ذاتي، عرض عليه عارض كتعلق علم الله فصار اسمه واجبا عرضيا. اما الواجب الذاتي فهو لا يصدق العقل عدمه بالنظر الى ذاته، بالنظر الى ذاته. والواجب الذاتي ينقسم الى قسمين، اما مطلق واما مقيد، اما مطلق واما مقيد. فالواجب الذاتي المطلق كذات مولانا وصفاته، كذات مولانا وصفاته لا يصدق العقل، لا يصدق العقل عدمه مطلقا، لا يمكن ان يكون هناك اي امر مهما، لان وجود الله ازلي ابدي، وجود الله ازلي ابدي، فاذا لا يصدق العقل عدمه بتاتا. الواجب الذاتي المقيد كالتحيز للجرم، التحيز للجرم الذي تحدثنا عنه هذا، او كأحد الامرين الحركة والسكون للجرم، فهذا واجب للجرم ما دام الجرم، لكن اذا طار الجرم كله ان شاء يذهبكم، وين الحركة والسكون؟ راحت مع المتحرك الساكن، راحت مع المتحرك الساكن، ويبقى وجه ربك كل من عليها فان. فاذا ما دام هذا الجرم باقيا فانه واجب له، فهذا الجرم له اول وله اخر، فهذا الوجوب مقيد بحال بقاء الجرم، ولكن هذا الجرم له بداية وله نهاية، لذلك كان هذا الوجود مقيدا، كان هذا الوجود مقيدا. نسأل الله أن يعرفنا على الواجب المطلق، أن يعرفنا على ذاته وصفاته، هذا مطلب العارفين، هذا مطلب العارفين. أهل المنطق، أهل المنطق توصلوا إلى معرفة الواجب الذاتي المقيد، واستدلوا بالدليل على الواجب المطلق، عرفوا الواجب الذاتي المقيد. أهل المنطق عرفوا الواجب الذاتي المقيد واستدلوا بالدليل على الواجب الذاتي المطلق الذي هو ذات مولانا وصفاته. أما العارفون فإنهم عرفوا الواجب المطلق. وهذا هو الفيصل يا أحبة بين أهل الإحسان وأهل الإيمان. فأهل الإيمان هم يستدلون، أو قد نقول الفيصل بين أهل الإحسان وأهل الإسلام، بين أهل الإحسان وأهل الإسلام، لأنه أهل الإيمان في الحقيقة إيمانهم ليس بالدليل، إنما هو بنور يقذفه الله في قلوبهم، بنور التصديق. يعني أهل الإسلام، أهل مقام الإسلام، أهل ركن الإسلام، هم الذين وقفوا فقط مع عقولهم ونظروا من أجل أن ينقلوا هذه المعلومات المنطقية. نعم، ولكن إذا لم يصاحب هذا نور في القلب، نور تصديق، نور الإيمان هو نور التصديق، فإذا ألقى الله سبحانه وتعالى نور الإيمان في القلب فإنه عند ذلك يصل إلى يقين، بحيث أنك لو قطعته قطعا لا يمكن أن ينفك عنه هذا التصديق. وأعلى من هذا أن يكون الذي يعرفه لا بالتصديق بالعيان. فإذا أهل ركن الإسلام معرفتهم معرفة منطق وعقل من غير نور، إقرار. أهل الإيمان عندهم هذا الإقرار مع نور التصديق في القلب، فترى أنهم إذا وقفوا في الصلاة وقفوا ونورهم في قلوبهم، ترى خشوعهم، ترى أن إيمانهم بهذا الواجب أعطاهم أنهم شعروا بالتعظيم لهذا الواجب وجوده وهو الله، شعروا بالانكسار لهذا الواجب وجوده وهو الله، شعروا بالخشوع وهم يقفون بين يدي هذا الواجب وجوده الذي هو الله. أما أهل الإحسان فإن ما عندهم من المعرفة ليس من باب التصديق ومن باب الشعور، وإنما هو من باب العيان القلبي. نسأل الله لجميعنا ذلك. وقوله والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، أي ما لا يصدق العقل بوجوده، لا إله إلا الله. هنيئا لمن تقرر قلبه من توهم المستحيل ومن صور الجائز، هنيئا لمن تفرغ قلبه من توهم المستحيل ومن صور الجائز. توهم المستحيل ان تتوهم ان مع الله سبحانه وتعالى مشاركا في الافعال، غير الله يعز ما يعز، غير الله يذل ما يذل، غير الله يعطي ما يعطي، هذا مستحيل، مستحيل، لأن الوحدانية واجبة في حقه تعالى والتعذر مستحيل. فإذا كان في القلب توهم لهذا المستحيل وهو أن مع الله مشارك في الافعال يعز غير الله يعز او يذل او يعطي او يمنع، فهذا توقم المستحيل. فاذا خلص قلب العبد من توهم المستحيل فانه عند ذلك لا ينفعل الا للمؤثر الواحد. المرحلة الثانية ان يمحى من قلبه صور الجائزات، في تعلقات في قلبه، زيت وعمر واموال والدنيا وشهوات وكذا وكذا وكيف وكيف. هذه صور الجائزات حجب تحجب القلب عن الله. فاذا وقف في الصلاة تأتي الجائزات، الدكان والمصنع وما هو فيه من مهن وما هو فيه من دراسة، والدكتور الفلاني كان بده يرسبني وبعدين نجحني واحد، وهذا نجحني كان بيرسبني واحد، الدكاترة في الجامعة صايرين عم يشدوا في العلامات ورسبوا نص الطلاب وعملوا كذا، وهو في صلاته عم يشتري. هذه صور الجائزة. أما أهل الله فإذا وقفوا في حضرة الله وقالوا الله أكبر أحرق نور الكبير كل حقيقة، أحرق نور الكبير كل حقير. وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بصحبة وبذكر وبتوجه إلى الله. أعطني صلاة خالصة من الجائزات أقول لك أنت عارف، أقول لك أنت من أهل حضرة الله وقربه. القضية مو قضية كلام ولقلقات لسان يا أخوان، قضية الذي يكون مقبولا عند الله هو الذي يصفو قلبه. فهنيئا لمن صفى قلبه من توهم المستحيل ومن صور الجائزة. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، اي ما لا يصدق العقل بوجوده، يعني ما لا يصدق العقل بوجوده او ما لا يمكن وجوده، ما لا يمكن وجوده يعني لا يقبل الثبوت بحال. كل هذا تقدم فيما مضى. ذاتا كان او صفة، يعني الذات كذات الشريك مستحيل، ما في ذات مع ذات مولانا، فهذه ذات مستحيلة لا يصدق العقل بوجوده هذا الشريك. كان هذا المستحيل ذاتا كالشريك او صفة كالعجز في حق مولانا. مولانا واجب له القدرة، واجب له الارادة، واجب له العلم، فالعجز والكراهة والجهل صفات مستحيلة في حقه تعالى. وقوله والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، يعني ايضا اما ابتداء او بعد سبق نظر كالواجب. هناك مستحيل يدرك بداهة، مثل ما قلنا جرمن ليس بمتحيز، هذا مستحيل، هذا يدرك بداهة، هذا يدرك بداهة اما ابتداء او بعد سبق نظر. فمثال الاول عروض الجرم عن الحركة والسكون، لا متحرك ولا ساكن، عروض الجرم عن الحركة والسكون معا في آن واحد، اي تجرده عنهما بحيث لا يوجد فيه واحد منهما، فان العقل ابتداء لا يتصور ثبوت هذا المعنى. هل تتصور ان هناك جسم جرم من الاجرام ليس بمتحرك ولا ساكن معا؟ لا يتصور العقل بداهة ذلك. وهذا الذي يسمى المستحيل الضروري. ومثال الثاني الذي هو المستحيل النظري كون الذات العلية جرما. قال هذا انا بدي دليل عليه، قلنا له اذا نظري، لما قلنا عروة الجرم عن الحركة والسكون معا قبله من غير تفكير من غير نظر، هذا المستحيل الضروري. اما لما قلنا كون الذات العلية كون ذات مولانا جرم يعني تشغل حيز من الفراغ، نعم، فهذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن استحالة هذا المعنى عليه جل وعلا إنما يدركه العقل بعد أن يسبق له النظر فيما يترتب على ذلك من المستحيل. فإذا وجد أنه عندما ينظر في هذا الأمر يقوده إلى مستحيل، إذن هذا الافتراض مستحيل، وهو الجمع بين النقيضين. كيف جمع بين النقيضين؟ انتظر لتشوف كيف. وذلك أنه قد وجب لمولانا القدم، قدم هلا كنا عم نحكي فيه، واجب، قد وجب لمولانا القدم والبقاء، أصبح مولانا محادث قديم، قد وجب لمولانا القدم والبقاء لئلا ينزع الدور أو التسلسل كما شرحنا ذلك. فالقدم والبقاء واجب لمولانا لئلا يلزم الدور او التسلسل. المستحيلين لو كان تعالى حادثا سيلزم الدور التسلسل، لو كان تعالى حادثا بعدين حكمه بعض. فلو كان تعالى جرما، فلو كان تعالى جرما يعني يشغل حيز من فراغ جسم وله ابعاد وله حجم كذا والعياذ بالله، هذا التصور الباطل. فلو كان تعالى جرما لوجب له الحدوث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لما تقرر من وجوب الحدوث لكل جرم، يعني كل جرم لابد من ان يكون حادث. ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كل ما ماثل الحادث فهو حادث، كل ما ماثل الحادث فهو حادث، ولو انه ماثل الحادث من جهة من الجهات، من جهة من الجهات، فانه من هذه الجهات يكون حادثا. لذلك وضع العلماء قاعدة وهي كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. فكل ما يمكن ان يتصور من صفات الحوادث ومنها الجرمية، ومنها الجرمية، فهذه مستحيلة على الله، لانه لو ماثل شيئا من الحوادث لكان حادثا مثلها، ولو كان حادثا لا نحتاج الى محدث وادى الى الدور والتسلسل. فلو كان تعالى جرما لوجب له الحدوث، لانه ماثل الحادث في شيء. فيلزم اذا ان لو كان تعالى جرما ان يكون واجب القدم لالوهيته، قدم البرهان، من حيث انه اله هو واجب القدم، وواجب الحدوث لجرميته، لان كل جرم واجب ان يكون حادث، اجتمع النقيضان. فمن جهة الوهيته وجب له القدم، ومن جهة الجرمية وجب له الحدوث، فاجتمع النقيضان، واجتماع النقيضين مستحيل. وذلك جمع بين النقيضين لا محالة. فقد عرفت ايضا بهذا انقسام المستحيل الى ضروري ونظري. فالضروري مثاله عروب الجرم، يعني عن الحركة والسكون معا على سبيل المثال. والمستحيل النظري اتى بهذا المثال الذي هو كون الذات العلية جرما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مثال على المستحيل النظري كيف وصلنا الى اثباته بالتفكير، وهذا كله سيأتي فيما بعد ولكنها امثلة. فلا نستطيع ان نقول مستحيل نظري ومستحيل ضروري الا بمثال. فان شاء الله عندما نتعرض لهذه الابحاث في دراسة الصفات الواجبة والمستحيلة فسيكون هناك تفصيل بإذن الله. والمستحيل أيضا ينقسم إلى عرضي وذاتي كما قلنا. ينقسم الى عرضي وذاتي. فالمستحيل عرضي الممكن الذي هو بالنظر الى وجوده جائز ذاتي، وجوده وعدمه استوى، وجوده وعدمه بالنظر لذاتي جائز، جائز ذاتي، ولكن تعلق علم الله بعدم وقوعه. مثلا كفر سيدنا ابي بكر، كفر سيدنا ابي بكر تعلق علم الله بعدم وقوعه، تعلق علم الله بعدم وقوعه، لذلك لم يقع، فهو جائزا بالنظر لذاته ولكن مستحيل عرضي، لانه علم الله ان سيدنا ابا بكر لن يكفر فاصبح مستحيل عرضي. وكذلك ايمان ابي جهل مستحيل عرضي، مستحيل عرضي. ايمان الصديق ايش اسمه؟ جائز ذاتي وهو نعم واجب عرضي. كفر ابي جهل جائز ذاتي متفقين عليها، واجب ولا مستحيل؟ كفر مستحيل كفر ابي جهل واجب عرضي، لانه تعلق علم الله فهو جائز ذاتي مستحيل عرضي، وهو فرع من الجائز. نعم. وهذا المستحيل ايضا يمكن لنا ان نقول اما مطلق مستحيل، مطلق كالشريك مستحيل على اطلاقه، مستحيل على اطلاقه، او مقيد كتعري الجرم عن الحركة والسكون، فطالما الجرم باقي فاذا مستحيل تعريه عن الجرم عن الحركة والسكون، فهذا المستحيل المقيد.